الرحمن الرحيم فوها ما أنزلنا عليك القرآن يا فشكا الله ما أنزلنا عليك القرآن يا محمد لقل تتعب وتتعب نفسك إن النبي يعني تعب هو في لحق كله يشتي يؤمن وزاد على يعني بجد وعزيمه ويشتي يستنقذها من عذاب الله ويتخذف الهدى ويحزن ويأسى عليه إنه ما يرضى يدخل في الهدى يشتي يستنقذها من عذاب الله ومسخطه طه اسم النبي مو محكم طه اسم النبي وانها محرفه يا حلف لا محرفه مقطعه في اول الصوره قال ما انزلنا عليك من نفسك تتعب وتتعب نفسك وتشكيها الباب يقول نفسك يا محمد رحمه الله من الناس من تعبك يعني تعبوا من مشده نصيحته ومشده شفقته باب المشركين يدخلوا في الهدى ويقبلوا هدى الله ويدخلوا ويستنقذها من عذاب الله ومسخطه رحمة فهم ما بدي يخبرنا ما هو اسم النبي طه ومحتمل انه طه لا طه من اسم الاسماء النبي الا تذكره يعني ما انزلنا على القران لا تذكره يعني ان تذكر ان تذكره يدرك من بدي يتذكر ذكر اللي ما بدي خلاص اذا بلغت من حجها انت مهمتك وبلغ انت تاخر لا تذكره لمن يخشى اللي بيخشى الله وهو بيتذكر به فيقبل ولا لا انت مهم راضي يا محمد دل عبد الله ما بيخشى الله ولا بيخاف عذاب الآخرة عن شركين تنزيلا ممن خلق الأرض السماوات العلى القرآن هو من التنزيل من الله الذي خلق الأرض وخلق السماوات العلى ذكر الرحمن على العرش استوى الرحمن الله هو مستوى يعني هي في قبل قدرته وتحت إدارته وتحت سلطانه هو اللي بيدبر أمر السماوات والأرض العرش يعني هو ملك هو اللي بيدير الله ملك السماوات والأرض يدبره وهذا من تدبيره حين أنزل إليك القرآن هذا من تدبيره من رحمته في مملكته رحم الله أهل الأرض وأرسل لهم نبي وأنزل لهم القرآن لا نقول استواء يعني يقول جلاله ما في استواء ما في هذا السنين كم بس تقول والله استثمر الله يمدح نفسه يثني على نفسه أنه خلق الأرض وخلق السماوات العلى وأنه استوى على العرش يعني لما بلا تقنبس فوق الكرسي هذا ما هو مدح ولا تصنع كل الناس بتقنبس ما استثبت ولا في هذا مع الله ما بالاستولى على العرش يعني استولى على سلطان السماوات والارض سيطر عليها بارادته وقدرته وتصرفه وتدبيره خلقه ورزقه واحياء وماته ويبعث رسله وينزل كتب يعذب ويحيي ويميت ويسلب نعمه وينهب نعمه يعني يدبر امره يعني هذا العرش الملك ما خلقها وفتحها وخرجت من تحت مدرسه من تحت سلطانه لا خلقها وعلي وعليها ربها ومالكها ومسيطر عليها ودي بيدبر أمره يدبر أمر أهل السماوات والأرض الرحمن على الأرض استوى وأبين هذا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت هذا راح له في قبضة في قبضة قدرته وتحت سلطانه وتحت إرادته وفي علمه وحالته والملك ملكه بين الرحمن الرحمن على الرحمن الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى وإن تجهر بالبر فإنه يعلم السر وأخفى سواء بدك فيها وكرمة بدك ما فيها هو داري مش في نفسه هو بيعلم يعلم السر وعادي بيعلم أبي أخفى من السر السر هو بي يتشاور بها يتشاور بها الاثنين والثلاثة بالحديث معه واللي أخفى من السر اللي يعادي في القلب ما بيخرج الله لا إله إلا هو ما بالله مدبر السماوات والأرض له الأسماء الحسنى هو يختص بها واحدة من دون غيره اسمها الرب واسمها المالك واسمها الرحمن واسمها الخالق واسمها المصور يعني الأسماء العظيمة هي لها واحدة ما مع الأسماء فيها حرف ولا نصيب كلها لها واحدة هذا معنى استواء على العرش إنها ما في السماء وما في الأرض وبينهما استواء وأن عالم كل شيء بدها الإنسان يجهر بدها ما يجهر وأن الأسماء الحسنى عليها كلها يعني اسم خالق يعني بيخلق ورازق بيرزق الناس جمعا ويحيي ويميت هذا معنى استواء على العرش وهل أتاك حديث موسى هل بلغت قصة موسى يا محمد إذ رأى نارا يوم مسافر هو امرأته وفي ليلة مظلمة رأى نارا وجهه في الليل فقال لأهلهم كتبوا قال امرأته اقعدي مكانه ونسير إني آنست نارا يعني وجدت رأى نار هناك وقبا يسير لعلي آتيكم منها بقبس أجلكم منها بقبس يعني أهبي عودي وأضمحبه وأجيبها تستطيع الدفن أو أجد على النار هدى ولا أجد ناس يحبون البطل يفاديه يجي على النار حدا يعني من هذه الطريق لأن جاب قوي وهو ماشي ومسافرين. فلما أجاها موسى عند النار نودي يا موسى إني أنا ربها. فخلع أنا عليه إنك في الوادي المقدس طوى إن الوادي المقدس يعني من الزهر وأن عليه ما في قبل هذا المكان الشريف يعني من الزهر. ها؟ أيوة كل مكان يعني هذا مكان شريف مقدس منزه يعني رفيع ما ينبغي أنها تدخل في هذا المحل. اسمها طوى المكان طوى. ها؟ خير الله كل الله في كل مكان كان يخلق كلام من هنا نعم هو كلام الله. وباش بيكلم الله يكلم هنيا ويكلم في أمريكا ويكلم في أهل السماء ويكلم في الأرض في حالة واحدة يخلق كلام في كل مكان وجهه كلامه يسمع كلام في كل مكان وجهه كلامه. ما هو مثلا قال يكلم هنيا مع إذا جهم شوي في ذا المكان خلي من ذاك المكان الثاني الله ما أخلى منه مكان. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن حين وصل يعني إني أنا ربك حين وصل عند النار موسى وصل عند النار الله الله دينادي إني أنا ربك فخرعنا عليك إنك في بلاد المقدس طوى. فأنا اخترتك يعني اخترتك للرسالة وللنبوة فاستمع لما يوحى استمع للرسالة فاستعملها. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. اعبدني يعني حصل بالعبادة واحدة من دول. وأقم الصلاة لذكري قال أقيم الصلاة لجل إقامة ذكري يتقال ذكري حي في نفسه دائم لأن الإنسان طبيعة النسيان لكن إذا هو يصلي واحد يبعد واحد من الصبح لما ظهر قال قال بينسى الله وراح يسلم ذكر الله ذكر عظمة الله وجلاله الحمد لله على نعمه ومعاد له وجاء صلي العصر يعني ما الصلاة طلب الله الصلاة من أجل إقامة ذكرة وإحياء في النفوس في نفوس المؤمنين لكن يبقى ذكر الله حي في نفس المؤمن. إن الساعة آتية يا الله موسى الساعة إنها آتية لا محالة أكاد أخفيها لكي بجاء كل نفس بما تسعى يعني هي عن نحكي ما الله ما هم على إنها لحد وقت قيامها يعني ما بلا إنه ما أخفها ولا قال إنه يخفيها يعني ما يقولون بالساعة لكن ما محتاج يبديها أخفى يعني ما هو أخفى لكن ما يقبلهم به قيامة لكن يؤمن بها لكن إما تسمه عادي محمود هل بمعنى أو شفاء؟ إلا يعني قاربت إني ما أخبر بها لكن أخبرتها ما هم يخبر بها لتجزى كل نفس بما تسعى الساعة آتيها لا محالة لجل ليش لجل هذا الغرض لجل يجازي الله كل نفس سعيها ما تسعى لجل هذا الغرض. فأصد لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتلقى قال لا يغوك من الساعة ويقول لك ما بشيء يصدقهم الذي ما بيؤمن بها يقول لك يستهواك ويغوك عنها لا هي لا ما تأتي لا تصدقهم الذي ما بيؤمن بها ويتبعوا أهوتهم إذا صدقتهم بات هواء يعني بات أرجع بات تقع في الحسارة وفرع الله وجاء قال الله لموسى وما تلك بيمينك يا موسى قال وش في عبد المزيد قال هي عصاي أتوكل عليها فليسير وأهش بها على غنم يعني يطبق لها من وراء الشجر اللي هم يأكلون ولي فيها مآرب أخرى عمد فيها مصالح ثانية ايوه ها لا ما بس على وش انت عندك يا مسجد فيها الله سبحانه يعلمها يعلم لكن وش تيجي يحط لها فاء انها بهذه فيها ايه انها بيجعلها ايه تصرف في العلم فش يعني تاكد انها هي عصا مش تستبدل لها وش وظيفتها بعد ما الوظيفه الثانيه تجي ايه تجي ايه مثل انس وليس لها مآرب اخرى اعطيها منها يحطها غيرها لعل فيها اديانهم وفيها فريدهم يجي كم مع العصا من فوائد معها خير وإذا الماء قوي يضبط في عليها المشعل ولا لأنها المغرب سلبي يدليها وصلها حبل مثل وصلها فيحبها الماء يخلص بها يعني ما فيها مصالحنا. قال ألقها يا موسى ابعدها من يدك. فألقها فإذا هي حية تسعى إلا أنت حية بالسير. قال خذها ولا تخاف فقام عليك منها. سنعيدها سيرتها الأولى فردها طبيعتها وعادتها والعصا. على ما قال لها خبرة لا يا مصيبة عندك الأبار التعب موسى لا أفعل ما عليكش منها وقم من يدك إلى جناحك وقم من يدك إلى جناحك يعني دخلها في ثيابك وخليها تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى وخليها بين الجبال من غير سوء يعني ما هو برص يعني بيضاء هناك عينه يعني بيظهر مرة يجري واحد من هذا إنه ما هو نشي من الله هذا آية أخرى يجيك العصا آية ويجيك آية أخرى لنذية من آية الكبرى يجري ربي الله موسى من آية الكبرى أجل ما هي داخلت تحت درس البشر ما هي البشر يحب موسى يحضر موسى بالآية الثانية ويذهب بها رح إلى فرعون على مثل الآية يقول له أنك رسول من الله إليه ذهب إلى فرعون إنه طغى يعني زايد الحد فقل والكبرياء والكفر زايد على الناس قال رب اشرح لي صدري قال يا الله ما دام كلفتني بهذا التكليف بحتاج لها أنا صدري بيضيق قال أنه بيضيق بيضيق بيتحامل ما في رجع لا فلك ما وقتله وصل عندهم بيتقاتلوا واحد إسرائيلي وواحد مصري داخل الفرعون المصري وقتله فهو كذلك موسى رقب عليه عنده قوي هذا رب شرح صدري يعني وسع أهل أتحمل ويسر لي أمري يعني يسهل هذا السبيل وهو تبليغ الرسالة وحلو العقدة من اللسان يفقه قولي يعني كان في حبسة في لسانه بيحتبس حليات حبسة بأدعيات وسكت واللي يعني تعويات ما هي لا تقل تقل بعض الناس بيجوا هذا يجابر ويجع في الكلمة ويجع ما هي دي طبيعة حبسة فلسان ده قصص الله أعلم بس المهم في حبسة في لسانه يعني بتمنع عنده كلام بتقطع عليها كلام قل اجعل لي وزيرا من اهلي يعني اجعل لي الله معين يعينني يجيه من اهلي هارون اخي اخوه يعاونه واشتد به اجري قال لي يعاونني في هذا التكليف العظيم الى فرعون واشركه في امري قال اشركه في النبوه يا الله اوحي اليه كلمه سبحانه كثيرا يعني اذا تعاوننا بيتعاون الى الذهب مشجع مع واحد بيتعاون كلمه سبحانه كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا يعني عندك يعني احنا مش بصير بنا الله انت بتسلب لنا الخير بتتارحنا وتحفظنا بنعمتك ورحمتك احنا ما احد لنا في الله الا الخير قال لا قد انتي تسألك يا موسى قال الله كل مطلبك ده ابشر يدع ولقد مننا عليك مره اخرى هذا نعم هذا النبوة احنا اختارها الله للنبوة واستجاب له دعوته وكلفه برساله واختارها للنبوة نعمة قال الله قد أنعمنا عليك نعمة أخرى قدامها وبيت وراء طالبنا الله ولقد مننا عليك مرة أخرى قال الله النبي موسى ولقد أنعمنا عليك بنعمة أخرى قبل هذه النعمة قال أنت نعمة حنختارها للنبوة والرسالة وهذا النعمة الأخرى قال إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى حين أوحينا إلى أمك ما يوحى يوبر التلك الحوا عليها وعلمها أنا قد فيه في التابوت أمه ما جلوش من اسمها جاء فرعون وعن يبي ذبح من ولد له مولود بني إسرائيل ذكر ذبح وحوا إلى أمه قالها كما كبه حط في تابوت أنا قد فيه في التابوت حط في تابوت صندوق إلهام الله أعلم هذا بعده إلهام بعده حنجي رؤيا بعده رؤيا بعده رؤيا بتسكت النصر أنا قد فيه في التابوت فقد فيه غيم ودي أحطيه فنع فميل الوعيد فاليوم به اليم بالساحل واليم أمي بادي بل في الساحل بادي بعبل باشي التابوت شوية ودي عيد في الساحل المول حقه يأخذه عدو لي وعدو له بيأخذه فرعون اللي هو عدو لله وعدو لموسى هل عدو الموسى أنا هم بقت الأمثال بني إسرائيل وألقيت عليك محبة مني قال الله ألقيت عليك محبة مني في قلب فرعون ومرجع خلوه وطحن أيوبه بحبه ولنتصنع على عيني بتربى في بيت فرعون تحت عنايتي وحراستي قال الله على عيني يعني في حفظي قام رسل عن مؤمنة ما بدي مؤمنة عادة ما بدها عاد الله لا تهرب. عاد الله أنا مساحنجة. عاد الله ما حد في قدر عن وربه يعني وتحت عناية الله والعائلة الحفظة الله حافظه. قال تصنع على عيني على تربى في حفظة في حفظ. عند تربى في بيت فرعون في حفظ. التبجير اختفى. فتقولها أدلكم على من يكفله. فرجعناك إلى أمي شكي تكبر علينا ولا تحين يعني قلت هذا النعمة أن أختك يوم أنها ذهبت أختي بتحسس يعني تبسر قال في نعمة أروح أشوفي فين بقى التابوت ومن هو دباش الله وفان جاء راح تحضرت لأمي في بيت فرعون من بعيد إلى بعيد أختها الله ويجي عن طريق النهر ما يسوها من ينبني فيها لا يجدوها إلا بني من الدرب لا يجدها محبا مع فتقولوا هل أقول لكم على من يكفر أختك قال هذا بحب لهم من النباية يرضعه لهم جعلوا هذا المرضع وما رضي الله عن أحد أبدا قال هل أبهر لهم من يكفر فرجعناك إلى أمك وقلت هذا يا الله وقال الله ما بيحس منه لا يفوت فيه ولا سيبه ولا أضعته بعد لها إجراه يهبوا لها حالتها فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن لجل أمك لا تحزن وقتلت نفسا قال الله للموسى إنها قتل نفس فنجيناك من الغم يعني نجيناك ما نزل حبوك آز العلي بسلوك نجيها الله ودل على طريق وراح صلاة شعيرك قال اسمها بعد سنين لا نجيها الله من الغم القتل لا وكربة القتل لا أحد نجي هناك ما عاد هم هذا يوم يلحقوه ما معه فرعون سلطان في ذيك البلاد هرب فيها موسى ولا جرى في الجبل هذا الآية المرة الأخرى الآية النجاح لا قبل المرة الأخرى من الله عليه مرة أخرى حين قدر في التابوت ونجاه من فرعون ورباه فرعون وحفظه وما لحق الشيء من فرعون حضم عليه المرأة يعني لا يبغى من حد ما دروا حاله فيه. ولا جل والله اللي هيأت إياه سبر هذا جل ما يعلم منه. وقتل نفس نجاه الله من غم الطلب طلب المساس من طلب آل فرعون. وقت بلاد ما سلطان فيها ما فرعون فيها سلطان ولا أمن هنا. وفتناك فتونا. يعني إن الله أنبته نبات حسن يعني قدو خالص لله ما عاد فيها يعني مربعة ربيها بيقول مثلا الذهب إذا اشتي واحد بيحطه على النار يبين أنه يخرج من بين هذيك الخبث الفتن الذهب إذا صاعوه بيقولوا فتن الذهب يعني بيحطوه في النار ويسيقوه ويخرج الفتن ذيك الفتن عاد قال لي يصفى كل ما صاغوه هذا الله فتنا فتون يعني ابن يعني يخرج مع بقي الا ذاك معدن يعني ازكى المعادن مع بين خالد شائده طلبت سنين في اهل مدين بعت سنين في اهل مدين في نعمه في امن ثم جئت على قدر يا موسى ثم جئت يعني حين صار عند الطب على قدر يعني على اشياء قدرها الله ومن عاد الله كاتب لك في المغرب ما هي مبلغ صدها فصلنا ياهو يا ربي لا يعني الله يعني كتب الميعاد لا وقال الله قدرت في علمه واصطنعت في نفسي يعني ان الله يعني شملها بعنايته وعنايته لجل اتخذها رسول ونبي يبلغ رسالته الهم يجب أن تبدأ من الله أنه يبعد هناك ثمان ورجع سنتين يعني عجب على العقل، يعني عجب كتب الله فالمهن أنها بيحفظ الرسالة بعد العقل في الوقت محدد. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق واصطنعت بين نفسي، يعني الله رباه يجعلها رسول له يختصها برسالة، ما بس بيختص برسالة إلا واحد يجي هو حيا رسول الله قلوا مخلص معبى الشائبة، شائبة للشيطان ولا للهوى. إذهب أنت وأخوك بآياتي، قال إذهب يا موسى أنت وأخوك حارون بآياتي، شنو آياتي؟ وخوصة لفرعون، ولا تنيا في ذكري، لا تكتروا في ذكر الله، يعني وعدوا تذكر الله. إذهب إلا فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مدري من فعله. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال نحن عارفين بطشه وجبروته، فإذا أدرنا قبل ما بلا بان تحافظ بعد ذلك المحافظ من إذا أدرنا بالقتل ما بسوي ذلك يساك بسرعة ويطغى، يعني يتجاوز الحد يبسرنا وما نستقر لها. قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، أسمع وش بقى تقولوا وش بقى قال لكم وبرى وش بقى، يعني أنه ما عم حفظها ما عايزين فيه منها. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، إحنا رسول من الله، فأرسل معنا بني إسرائيل، هذا بني إسرائيل الدين بني إسرائيل ولا تعذبهم، لا تعذبهم، قل لهم تحت عذابهم، قل لهم زمان من ذلك قل لهم وآل فرعون بيعذبوهم، ينسخرهم يقتلوا أبنائهم يسخرهم في أعمالهم يزرعوهم يبنوا ويصنعوا بلا، يعني مثل عبيد تعذب يعذبوهم. ها؟ لا أي قبل الله مكرمين ومع فرعون وعلى دين فرعون وبني إسرائيل هم مظلومين، مظلومين في ظلم. أنا أرسل فأرسل معنا بني إسرائيل، حاش بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئنا في آية من ربك، هذا آية روح العصا وحري يده موسى والسلام على من اتبع الهدى. السلام كتبها الله الذي لا يتبع الهدى، الذين يقبل الهدى بيعذبها الله. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فإذا أوحى الله إلينا أن إذا كذبتم برسالة فإن الله بيعذبه. قال فمن ربكما يا موسى؟ من ربكم الذي أرسلكم؟ ما بلنا رب، قال ما بحد، أنا ربكم ومن هو ربكم الذي أرسلكم؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال ربنا الذي أعطى كل شيء، هذا خلق كل شيء، أنعم عليهم وحفظهم الأرزاق وأداهم الأعمار وحفظهم وخلقهم وسدرهم ورزقهم وحفظهم، كل خالق من الله أعطاهم كل شيء. قال فما بال القرون الأولى ثم هداهم، يعني دعاهم إلى الهدى وعلمهم طريق الهدى وطريق الضلال. فرعون سأل موسى بعد الحوار الذي جرى بينهم، قال فرعون فما بال القرون الأولى، يعني وش أخبار الأمم الماضية السائلة سبقت زمان فرعون، وش أخبارها؟ وجالها أنبياء والله أصير إليهم وصيرهم آمنوا أو كذبوا، وش أخبارهم والله ما يبعثهم قال علمها عند ربهم، قال علمها عند ربهم حتى قلب مدنة الأمم الماضية، علمها عند ربهم في كتاب لا يظن ربي ولا ينسى، الله أحد محسن أعمالهم وصار حاسبهم ولا هم ناسي، لا يظن ربي ولا ينسى، الله ما هضاري ولا هم ناسي الأحبار والأمم السابقين أعمالهم وتكذيبهم والمؤمنين منهم ويكذبوا. الذي جعل لكم الأرض، الذي جعل لكم الأرض مهدا، قال إنا عند ربي وربي الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعلها لكم مهدا يعني صالحة للحياة والاستقرار على ظهرها، صالحة للمعيشة والزراعة والسير والجيش وعلى ظهرها صالحة، يعني مثل ما مثل الجبال أو البصرية، يعني لا تحفظكم وتأويكم وسلك لكم فيها سبلا وسلك الله فيها طرق سبل في جانب يسير فيها يسرها ما قلق بعض الدنيا على بعض إذا هذه البلد خلت شبه بين الوسط إذا عملناه منها واقي ها؟ واقي أيضا يعني يجعل فيها سبل يجعل الناس يسيرون ما بها الجبال يسير ولو بها الجبال يحضرها راسي شعوب يجعل الناس منها تتواصل من بيناتهم دائما وأنزل من السماء ماء الله ودي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى فأخرج الله بها أصناف من نبات مختلف شتى يعني مختلف النباتات وأصناف من النبات أنواع النبات دحين زوج من ذكر وأنثى أزواج يعني أصناف أخرج الله بها أصناف يعني أنواع مختلفة من نبات مختلف يعني أنواع كثيرة من النباتات كل وضع أنعمهم يعني الناس إنهم يأكلوا مما أخرجهم من الأرض ويرقى أنعمهم في أخرجهم من الأرض إن في ذلك لآيات لأولي النهر كان في ذلك دلالة واضحة على عظمة الله وعلى قدرته الأهل العبول أهل النهر يعني أهل العبول اللي بيتذكروا ويتذكروا في قدرة الله وفي رحمته بعباده يقول الله منها خلقناهم من الأرض خلقناهم أصل خلقنا بني آدم هم الطين وفيها نعزكم حين تموتوا بقول لكم بين الطين ومنها نخرجكم تارة أخرى وباخر يخرجنا الله الأهل منها مرة ثانية وخرجنا من التراب وبعد يخرجنا من الأرض ثاني مرة في الحياة الآخرة ليش في العنصر على الأمام السابق؟ ما بلا يعني جاء الخبر عجيب يعني وحده هو جاء على الشمال جاء على حد قدامه يعني وحده مصيبة تجي عليه ونزل عليه من السماء يجي لها رسول إنه يبل ولا بايع يدمره صدق قال وش هذا يخبر الأمم السابقة يعني كان قدوا على وجه التوبة؟ لا ما هو على وجه التوبة يشتي غالط ويشتي يضيع موسى في مغالطة ويتحجل ويخرج موسى من الخبر ذا يشتي غالط ويجي يسمعوا دوره غالط ما يسمعوا الخبر موسى يخرج موسى في موضع ثاني ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال الله تروينا في القرآن آيات الله الدالة على صحة دعوة موسى وصحة نبوته وأنه نبي من الله أراها الآيات كلها فكذب ما رضي وأبى أمتنع غاية الامتناع قال أجئتنا قال بالقرآن قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال موسى تخرجنا من الأرض وتخرجنا فيها وتحتلها بدل فلا نأتي أنك بسحر مثلها بقى محطة سحر مثل سحركم ونشوف من هذه بقى أنت صحنا ولا أنت قدرنا ما هو سحر ما هذا الذي قالوا في دور ما هذا إجراء الناس يعني لا يصدقوا لا حد يؤمن لا حد يؤمن قال هذا محطة سحر مثلها وقال غدر فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى قال فرعون هبنا نعم احنا وياك نتبع أنا ببقي بسحر وأنت بسحركم وفي موعد لا نخذه يعني يحدثون لهم يوم ومكان لا نخذه نحن ولا أنت يعني مين كان في عهد فرعون في قمة السحر؟ الله جاب إدراج السحر وبلغ نهاية في زمان فرعون ولا أنت مكان سوى يعني مكان وسط بين الناس كان لا جهو في بيت فرعون ولا عند موسى يعني في مكان ساحة هناك عنها الناس جمع يتفرج الناس كلهم من هذه بال البصر قال موعدكم يوم الجنة قال موسى موعدكم يوم العيد عيد يوم العيد بيقرب بيجتمع الناس في ساحة في مصر يوم الجنة يعني يوم العيد أي عيد؟ أي نعم عيد عيد صراحة بيجتمعوا فيها مثل عندنا نحن بيجتمعوا الناس يوم العيد بالله المناسبة عن المناسبة يوم عيد يوم الجنة كتبسوا الناس بيزينوا ويخرجوا الساحة وأي يحشر الناس وضحى يجتمعوا الناس وقت الضحى حمّه ميعاد الحين الساعة 9 صباحا الضحى فتولى في العلم فجمع خيله في الناس وجعل في العلم ذهب وجمع السحرة حشرهم من كل بلاد مصر ثم أتى وافى الميعاد ذاك اليوم وحضر في العلم ومو سحرة وبدأ مصر مسلمين كلهم. قال لهم موسى ويلهم يعني بدأ موسى العظم قبل ما ينزل مساحة الميدان يخذ عصاهم بسحرهم. قال لهم موسى ويلهم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يعني بتحصل الذي افترى الكذب ما هو صادق والسحر ما هو يعني هو افتراه كذب ما هو ما الحقيقة. بدأ عبدهم قال يعني وش ما لهم لا تفرع الله كذب بدأ عبدهم يبقوا لا يباس حتم الله بعذاب لا تفرع الله كذب ويغالبوا الله ما يهزم يغلبوا ربهم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى واللي عقام السحرة اختلفوا حين سبوا ذا مقالهم من مسابرها هم هذه المقالة مقالة ساحر ذي مقالة عجيبة غريبة هذا ما هو ساحر فنوعظا بهذا المعوة. وأسروا النجوى يعني يتناجوا تناجوا يعني تخافوا ولا حد يسمعهم لا حد يسمعهم مصر ولا يسمعهم لا شيثوا بيناتهم بين وتنازع عنه قال الناس ما هو ساحر الناس قالوا ساحر قالوا ما هو ذنب ما هي مقالة ساحر. قالوا إن هذا لنا ساحران يعني قال أهل مجنة الثاني نذلهم السحارة ولا السحارة تنازع الله اختلفهم يعني بجانب السحارة ولا بدون جانب فرعناه السحر. قالوا إن هذا من ساحرا يعني مساحر لأن مساحر من حضر إن هذا من ساحرا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى قالوا اشتري حريكم يا أهل مصر من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقتكم المثلى ويغير عليكم دينكم الذي هو يعني أسماء دين وأحسن دين طريقا يعني المذهب الأحسن القدوة يعني المذهب الجديد يعني الشريعة مذهبهم يقول لكم مذهب جديد فأجمعوا كيدهم يقولوا بعضهم يعني أهل مصر أجمعوا يعني اجمعوا سحركم ثم أتوا صفا قالوا السحارة أهل اجمعوا سحركم وقبلوا صف واحد على موسى وقد أفلح المؤمن من استعلاء يعني قد فاز به يعني من فاز في قطة البلد لا خير اللي بيشجعهم على قلوبهم إيمان لهم وبها. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا موسى قال لهم ابدأوا ولا بلد عنا يعني كأنهم واثقين بأنه لا يفوز عليه هذا بيجي هو واثق بأنها فايز يقول هذا ابدع أنت ولا تقول ما ابدع مستعمل ما تجيب انتباه لهم متعرفين فيما بينهم بقوة السحر بدهم الأعمى الله جمع العلماء السحر وكبار السحر وهم يحشرهم من العلم وكل البلاد يعني واثقين برسولهم والقول يقال لهم سهوا ابدعوا لبدا عنك وين ما تجيب تحايروا يعني ما تجيب انهم بسرى بدعوا لهم بدعوا انهم دائموا يتر عليهم قال بل ألقوا وموسى هو ما تجيب انهم ابدعوا لهم مختياره الله مختياره الله الله يعني ما هو ما يجد الله بجلها في الدنيا الله اللي يقولون يدعوهم فإذا حبالهم وعصيهم يحيل إليه من سحرهم أنها تسعى مضى الساحة يبدو الصور موسى أنها حبات إحنا كان يتخيلنا بسير فأوجس في نفسه خيفة موسى وفي أحاد موسى قلنا لا تخاف إنك أنت العلاء بها لها الله بعد لسان جبل يمكن يبدا عندها لا تخاف إنك أنت العلاء أنت تبه تصل عليهم يعني الخوف إن خاف أن تصل عليهم لا إنه يعني طبيعة الإنسان بيخاف إذا راشي يقول بس أنا شاهد ولا بل يشعر باسمه يخاف منها يعني ما خاف من الهزيمة لا نبدأ خاف اللي بيحصل في الطبيعة بهذه قال انك انت لا يعني دال هلا قال انك طمانينه قال قلت لك عندنا حافظ قال هذا قال هذا انت باهي الزمن وبعد غلبه تغلب عصاك باهي تغلب الجحر الهمدان انا اتمنى الخوف من الهزيمه لا مو من الهزيمه يعني مرضى طبيعه بشريه استعظم ما راى المسح، استعظم شيء عظيم يعني. ارهبوا الناس قالوا استعظموهم وجاءوا بسحر عظيم توحيد على المسح. اكبر ما عندهم، يهزج على الانسان. وألقي ما في يمينك فتلقف ما صنعوا، انما صنعوا يد ساحر ولا يفلح الساحر من حيث اتى. قال الله القي ما في يمينك عصا تلقف ما صنعوا، قال لا تاكل كل ذلك في الساحه تبي تجمعهم، انما صنعوا في يد ساحر يعني ما راح حقيقه ما بلا كيف. ما هو هذا ما هي حقيقه ولا لا لا لا مره واحد منها ما هي ماكلها. ولا يفلح الساحر حيث اتى ما بيجي حول السحره. فأولي السحرة تسجل حين ألقى موسى عصاه وخلك عندك الله سجدوا ليه السحر يعني سقطوا على وجيهم ساجين لله آمنوا ولذا ما هم سحر قالوا ما هم سحر هذا شيء من الله وأن موسى لبن من حسن الله لأنهم زادوا بالسحر متأكدين لهم ماذا ما هم سحر. قالوا آمنا برب هارون وموسى حضوا على وجيهم فالأرض سجد لله مؤمنين آمنوا. ليه قدموه مع هارون قبل موسى؟ نقلع السجعة عنه. قال آمنتم لهم قبل أن آذن لكم؟ قال لهم قال فرعون السحرة قال هل وش آمنتم قبل أن آذن لكم قبل ما آذن لهم إنكم تؤمنوا؟ إنه لخبيركم الذي علمكم السحر. حتى يبيع ذكر الموضوع قال إن كبيركم الذي علمكم السحر. قال موسى قال فرعون كذا لكن أهل مصر لا يؤمنون، لا يؤمنون مثلهم يعني اللي يجيهم أهل مصر يقول إن إنهم سحرة جبعة هم وذولا ما بلا تسجد خذي على المسيح. موسى كبيرهم كبيرهم دي على المسيح اللي قال أهل الجماهير لا عادي يقتلبوا. وهذا الجمع ما فيها على شوكة موسى يعني إلا ما بين فرعون يعني عن من مكايده قالها أن تسجد سحرة هو كبير أيها السحرة دي آمنتوا أن تسجدوا وياه وكبيرهم اللي علّفهم السحر وانتوا سجد مبلغ آمر استعمل وصلناهم سبوا خليل وما الجمهور حد آمن؟ لا يعني ضلل عليهم بالعرض ضلل عليهم بالعرض قال لي يعني حين آمن السحر لو سكت في الأرض الناس ومن يجبني كان بكل من معه موسى ويأمنوا بموسى هم قصدوا أنهم فاز قاعد يتفرعوا؟ أيوه إلا لكن في الأرض تارك الأمر قال ليه السحر يعني بي يلبس سعرهم قال لي قال أنتم سعرهم في مكره مكرت في المدينة الستة ينجم وساهم كبيرهم دي عليهم السحر وهذا ما أمر على مصر تشتتشل تحتل البلاد وتخرج منها أهلها وت الناس العيد كله ما جال ذلك بدع السحر بدع أهل مصر يبغوا يذهبوا يخلوا رحية حصل النصر موسى حصل النصر لكن مو فتح تاره الأمور ضحك عليهم قال هذا يعني هم هذا مضيع هذا أمرتوا عليهم أنتم موسى أمرتوا وجعلهم السحر ومكرتوا هذا أنتم عدوا في المدينة ومكرتوا تنفروا بها المصر أنتم موسى وهارون لجب تحديها المصر منها وتشيروا إلى بيتي إنه لخبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى وقالها يعني إنها بعده ما هتبع قال مقطع أيده يمين مدي يشاء ويحكم على يده على نخل يسمنهم ويخليهم يسمن يصلهم أحلى تكره لهم عتبين إياه مصر حديث ما أنا أتى إنه في منطقة حارة لأن النخل ما ينبت لكن مكان حار في مصر بلاد حار في نية معنى على ها على في إيه في معنى على جوعنا ويا قد تلهم صلى الله عليه في جوعنا قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البينات والذي فضلنا قالوا نحن نقدم الله ولا نحن نعلق على ما رأينا من البينات والآيات الواضحة مثل عاصم موسى وهارون ونحن نؤذر الله على ما رأينا من البينات وعلى الذي فضلنا نحن نؤذر الله على رب العالمين الذي خلقنا جئتنا آيات وبينات منا هذا ما هذه الصناعة اللي جابها ما هي صناعة الله هذه خدمنا صدقنا أنت قال افعل ما تريد تحصل رهمان إنما تقضي هذه الحياة الدنيا يعني ما تحصل هذا على هذه الحياة الدنيا بعد ما نرجع إلى الله بيتنا أو يازينا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خلفه معبدا. هذول أصحاب السحرة عند الإيمان قوي. هم تعلموا الله مكرهين السحر؟ لا، من فرعون جابهم يعني جابهم أصبع دي ما يبقى عالم إذا ما حد يعني ناظر موسى ناظر موسى ويلقى في الساعة يتعلم يقول لهم ابن معلم يا السحر نبي لهم من حشرة فرعون جابهم دي ما يبقى عالم أولا كان يتراجع تنازع موسى عليه السلام تنازع ايوه تنازع وقالوا ماذا ما هو ساحر لما قدم في شك يعني انه هو الساحر ده وهو وكلامه ما هو كلام ساحر بتنازع هو تنازع بينه فيهم بينهم إنا عملنا بربنا قالوا خلاص محمد ربنا يا فرعون سلك ما وشد روح الموت خلاص عملنا برب موسى وهارون إنا عملنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير ما أبدى يعني ما عند الله هو أفضل مما بعد عبدنا في الدنيا وأبدا هو بايب عن دائم اللي بايب عطينا الله ما شب بايب يزول إلى هذه الثمية ثلاثة في الدنيا بايب يزولها يعني كان عندكم معهم علم وزالهم في السجود ولا يعني كلامهم بايب العالم معهم ما أرسل أول شيء موسى وعظهم نفسها وعظهم ما بأن الفضل عبد يختصر ما بيجيب وش دار نفسهم إلا سمعوا دعوة موسى حين نزلوا وجوصف ونزلوا في الساحة هم موسى لتعذابهم موسى وعظهم وخبر لهم والإيمان وحده في الأخضاء الله إذا آمن واحد بيجب. الإسلام يجب ما قبله إنهم من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحد ومن يأتي مؤمنا بل عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى يمكن عدد من كلامهم ولا بد من كلام الله من يأتي ربهم مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحد من يلقى الله من يموت يلقى الله هو واحد مصدق على الجرائم ما تاب منها ما من عند الله لا جهنم لا يموت فيها ولا أحد يعني عبد فيها جريم ومن يأتيه مؤمنا بالعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجد تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الجزاء المتزكى ومن أتى الله مؤمن يعني لقي الله مؤمن بالعمل الصالحات باقي لها منازل رفيعة حتى الجنة في الجنة في الجنة دار خلود وذا جزاء من تزكى يعني زكى نفسه يعني طهرها من الذنوب من الآثام من الشرك من المعاصي وأوحينا إلى موسى أن أسجد العجاز بفضل لهم طريقا في البحر اليابسة لا تحرم طرفا ولا تخشى أوحى الله إلى موسى يعني بعد يعني بعد يتبع ألتقوا السحرة وأمن السحرة وصلى بشي يعني كثرة طويلة هو قاعد بقى 40 سنة في مصر من حين دخل فراغ العرب قاعد يدرس بقى 40 سنة لما أوحى الله إليه أنه يسجد أنه يجمع بني إسرائيل ليخرجوا في الليل راح جراهم مشى والشام ويتحدث من الله نسي طريق يومها سوي بحث صلاح لي على كتابة يومها أنا ما تصل عند البحر الله رحمه الله مزاح إنه يسجد عباده يعني يسجد بني إسرائيل خفيه بحيث إنه ما يسجد في العون لأن في العون ما يسجد في المشكلة يسجد في المشكلة يسجد في المشكلة يسجد في المشكلة يسجد في فضل منهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لا تخاف ان ذلك فرعون بيونه ولا تخشى فرعون ما هو لحد انت بوما وتعلم السلام موسى بني اسرائيل جمع بني اسرائيل وجمعوا عنهم وحملوا هذا في الله يعني شدوا من مره كل ما نحن شدوا معهم شدوا من مره هلا ما بلا ترى فرعون واتبعوا عنهم فرعون بجنونه جمع فتعلموا بهذا بعد ما اشتغلوا يردهم ويردهم فاتبعهم في العالم يجيبونه فقشيهم من اليمين ما قشيهم وأبضل في العالم يومهم هذا فالله فقشيهم من اليمين عشيهم يعني جعل الطهر البعض موسى وبني إسرائيل حرجوا وفي العالم وجيشهم تحرموا بحمد عملهم مثل الجبال البحر من هنا ومن هنا أقرأ الصفحة البحر غشية الموج غشية من البحر فأمضت الأول دومها وما هذا هذا في الأول أول دوم هنا ما جاءتهم في بني كحد لا جاءتهم فضاء وفضاء على وجه رب العالمين على جاهد موسى عبدك من الله على كم الدنيا ويأخذهم إلى عذاب جهنم يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو لكم الله يقول بني إسرائيل اتخاذهم اللي كان في زمان النبي اللي كان في المدينة بني إبراهيم واحد بني قينقاع وبني النضير ويهود خيبة ويهود كذب ويهود فتتكون في المدينة يقول لهم الله يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدو لكم يعني قد أنجينا آباءكم يعني هنا النعمة على الأب النعمة على الأب أنعم الله على أبائهم إذن في نعمة عليهم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن وعدنا بين لكم وعد أنتم موسى تسمعوا كلام الله وتكتبوا التوراة وهذا فضل يعني منه عظيمة من الله عليكم وفضيلة فضلكم الله بها وشرف تسمعوا كلام الله وتكتبوا التوراة نقول ونزلنا عليكم المن والسلوى يوم كانوا في التيه 40 سنة بيجيهم فقط عبدهم الله جاء طعام يأكلوا المن والسلوى طيب نفس من محمد جاهد وشراب يعني هناك مثل العسل كل من طيبات ما رزقناهم يعني أنعم الله عليهم هذه النعم يعني يشكرون نعمة الله عليك أنت نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قابلوا النبي بالتكليف المدينة وقالوا هذا كذب ولا هو نبي ولا بلا جاحد اتبع الله ولا هو النبي الذي يعذبه الله في التوراة من هو ودي الله بدك بني إسرائيل بنعم عليهم فلعيك ذب رسوله كل من طيبات ما رزقناهم ولا تطغوا فيهم لا تطغوا في الطيبات يعني لا لا تكون سبب طغيانهم حين أنا أستغى الله عليكم نعمه فلا تأديبكم هذه النعم إلى الطغيان والخروج من الحدود يا مدن شكرا الله رضي الله عنه ورسله بآلاته وأطعوا فيه فلعل عليكم غضب فلعل عليكم غضب فلعل عليكم غضب إذا أصبوا على التكذيب والعناد وكفر نعمته ومن يحل عليه غضب فقد هوى يعني من حل غضب الله فقد خسر هو عارف وإني لغفار لمن كان وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله هو في جامعه مش ما جاء بني إسرائيل يعني هو فتح البقاء يعني كثير يغضب الناس يغضب مهما كثر ذنوب ومهما تعاظمت ومهما أكثر الإنسان من الذنب الله يغضب يغفر لمن كان يعني ما رجع ما رجع عليه وآمن آمن بآياته وصدق وعمل صالحا وعمل الأعمال ثم اهتدى مسافة طريق الحق ما عاد يرجع ما عاد يروح لمن يحمل يصير فرق كبير الطريقة حتى السبيل. قال الله لموسى هو سبب قبل يومه حين عزم الله جانب الطور الأيمن يعني يكتب التوراة واختار موسى من قوم السبعين رجل للميقاتين لكن سبق السبعين هم هو سبب الأول. قال الله قال الله وما عجلك عن قومك يا موسى وش مالك؟ إيه ما رأي عندنا موسى صار جمع أنت الطور. عن قوم هذه هو لا لا قوم هذول يهديهم السبحين من خلال الأول لك قدامهم لأن الله أمر موسى أنه يأخذ من بني إسرائيل سبعين يحتار بسبعين منهم نجية يصير يكتب التوراة يسمعوا كلام الله ويكتبوها جامعة موسى حكمة عن المسبدون هو ذاك أخبرك قال لهم قل على أثري يا الله مدره بعد وعزيته إلى شرطه يفضى فما بدأ الشمس هكذا وصل عليه وصل عنده فيها شرط إلى ضوانه وحب البضع نجلس يعني الله الأعمال ما الله ما إلى من الله شو إلى إن لا أتيك محل يسمع كلام الله ما كان قد أمر الله ما يرجع لا عاد في طريق حمره بعد ما حين عدها الله يروح يكتب التوراة قال لهم لا يحرى جريهم لا يستعدي ما في عنده طعمان زريع وعجلت إليك ربي ترضى. هو اشتري الوان الله والبر من الله. قال فإنك فتنا قوم خلوا بعدك وأخبرها الله أن دولك اللي تركب هناك في المهارون قال فتتهم الله يعني قد أفتتهم بالعجل فتتهم السامر وسبق لهم عجل وعبد العجل قال هذا الضيح إله موسى قال راح يقول لك فطره وضيح هناك راح يقول الإله هناك فطره وضيح إله سبق لهم السامر العجل فهذا الضيح إله ثم إله موسى مبلغ موسى نسي نسي وراح يقول لك هناك فهو ضيح هناك. وكيف فتنا قال يعني حصل لهم فكرة فتنة يعني حين خلى الله الناس بعضهم من بعض وحين لا فمفتون يعني ما منعهم ولا أحيلهم اختبارهم فتنة يعني اختبارهم بالعجل يعني خلى بينهم داخل لكن يسمع العجل يسب لهم قالت إنك فتنة يقول الله من بعدك وأضل الله السامري السامري هم أصحاب موسى وكان حسن السامري مؤمن هم من إسرائيل اللي خرجوا من مصر مؤمن ولا هم مفتون افتتنوا وهم مفتونين جمع عبد الإسرائيل افتتنوا جمع عبد العيل كلهم وقالوا لك جمعهم عود مع موسى كفروا كلهم لا بقي موسى ها إيش هاي رأوا كفروا من جمع لا لا لا لا كلهم كفروا السلام عليكم الله كيف هو على مهما لدى منه هو موسى فرجع موسى إلى قومه قضبان أسفة إنه بعد ما كتب التوراة بعد ما كتب التوراة ما رجع مباشرة بعد ما لا لا بعد ما كتب التوراة رجع كم جاء الله 40 ليلة بعد 40 ليلة بعد ما كتبوا التوراة كتبوها في 40 يوم من إسرائيل في ألواح رجع موسى غضبا وحزين ويعني قلوا بكتاب يفتق عن الغضب وفي عرض الفعلة والصنيعة في سطروها ضمح قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعد الحسنة ما هو وعدكم الله وعد حسن أنه باي يعني باي يعني بيرفعكم في الأرض وبيشبل لكم وبيعطيكم الخير وبيعني يجعلكم خلفاء الأرض ومسيطرين عليها بعد فرعون وبينتوا يعني لا وش تستقبلوا ذا الوعد أنتم ما صدقتم أفضل عليكم العهد يعني هو قد طال الزمان ما جاء لكم شيء وانتم تتكلموا في العمل له في آيات مثل خرجتم هذا البحر عدل لأنه ما قدرته من البحر وقمت تعبد العدل أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم أو قد تدوروا الغضب من الله ينزل عليكم فأخذتم موعدي لأنهم قالوا يطيعوا هارون ويعني يقوموا بقتل الله وبدينه ولا يخالفوا هارون ويعبدوا الله ولا يعبدوا غيره وصية كيف أوصى أخوه وصى بني إسرائيل يطيعوا هارون ويطيعوا أمره ويعبدوا الله ولا يخالفوا ولا يعصوا الله قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا قالوا ما هو بإرادتنا واختيارنا ما بلاد ندري وشيها عما علينا السامي ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا لكن ما بلاد معنا حية من زينة القوم من زينة آل فرعون من الذهب حق آل فرعون النساء جاءوا معهم حلي يعني ما كان رجال يستعمل ذهب لا جاءوا بهم يعني في مصر جاءهم تحط لهم تطورهم بصناعة الذهب جاءهم جاءوا معهم ذهب خيرت النساء فقذفناها شلها السامري وقذفناها بيننا وصاغوها فكذلك ألقى السامري يعني ألقى السامري الحليه بيننا وصاغ منها لهم العجل له أخوة الله من الله يخبره قال هذا يا ربكم اللي راح يقول لهم موسى هو ذا يا الله هذا الإسرائيل عبده الله في فتحه من الله ما تدري يعني عنده خبرة في الصناعة يعني أقول لكم يعني الصناعة تطور في الصناعة شوية وتحضر الناس وكان بين شيء عجيب لا لا أحد يظن بها وهو يروح يعبده وهو يخلص ذهب فأخرج لهم عجلا جسدا له فوار من الزينة من الذهب اللي جاء رحلها عن ساب بني إسرائيل جبناها صار لهم منها عجل عجلا جسد جسد له فوار يصير من الدور من الدور فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي نسي موسى أن الحنا واحد يقول هنا هو هنا ما قلتهم فنسي أنه نسي موسى واحد يقول الإله هنا عند الطور هو قال قالوا هنا أفلا يرون يعني قالوا وش ما معه الدول ويجرون ما هو إله أفلا يرون ألا يرجعوا إليهم الدول ما بيجاوب عليهم إذا دعوه ما بيجاوبهم ما بيجاوبهم ولا يكونهم ضغوا ولا نفع ولا في لو قالوا نفع ما يجاوبهم ولا يجاوبهم ولا قد قالوا لهم هارون من قبل يعني قبل ما يجي موسى يا قومي إنما فتنكم به ما بلا يعني فتنكم السامي بهذا العدل واستعواكم به فإن ربكم الرحمن ما هو العدل فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لما نروح عليه عاكفين حتى يرجع إيمانه قبل ما نعكف على عبادته هذا ما يجي موسى ايوه بس موسى نبقى شخصيه قويه دور يوم هذا ما بلا جاء ونسف العبادة زي اللي فوق عند عبده وأفضلهم ما مساق مطير أهار ما مستمعوا هذي مطير شو قال خلي يبتلوني أنا لو قال يبطلوا من مرة هم يبتلوا أيه ما عجز ليهم عجز ليهم وعظ ما هو مجاي ما ما بسمع ولا يقول ما بلا جاء موسى يعني من الشخصية قوية قوية اليوم موسى هذا ولد مثل عسل كان أثر عبارة قال يا هارون قال رجع موسى خاطبه هارون قال يا هارون ما منعك اذا رايتهم ضلوا الا تتبعني خبرتهم ضلوا عبدوا الرجل ليش ما اتبعتني لحقتني افعصيت امري وليش ما ليش عصيتني كان الحرم قال يا ابن امك يا هارون موسى يا ابن امك يعني يا ابن امي يعني يا اخي لا تاخذ بحيتي ولا براسي كانك اذا اخذ بحيتي وبراسي يعني مش فيها غرض يقول له ليش انك فقط وقصر في الأمر والنهي قال يا ابن أم لا سأخذ بالحجي ولا برأسي إني حشيت أن تقول فقط بين بني إسرائيل حين تنظرهم سبب بلها أنت السبب في الفساد ولو عدت أنت منهم تصلحهم ولم ترد قولي وما استمع من وصيتي لو أني نفقتهم وطرت قال أخذ أخذ نفسي في قومي وأصلح ها حين ندرهم وطرت ما تقول ليش يا ستن هذا طرنشو ما أتبعت وصيتي وقال الله يخاطب السامري قال فما حظك يا سامري يعني وش تستطيع وش حظك يا سامري لما انك سويها انت تعرف لبسه قال بصرت بما لم يبصروا به يعني جاب حكمهم داري ما سبق انا قصير انا ما هم داري مثل اسرائيل فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبتها يعني قبضت الله بعد ما سار الرسول يعني نحليها ونبتها فالنار وصارها وكذلك سوى له نفسي هي زينة لنفسي وحسن في هذا العمل نفسي والشيطان في رواية من أقل أطل حافة اللي بديد من الشل الإفراق ولا أرفي دعمي خلال ربي حضر قال تقول قبضها من الحديث اللي عندك وقلنا بدها النار وصارها وسطرها وجاهوا بصير بشي ما هم قالين يعني بحكمة عندي علم الصناعة وخبرة يصيغه ويسبل الصورة العجل ويهبه موح انت خطرة بصيرة شي ما عن ذلك في الإسرائيل الله علم يعني يخطرها من أهل قال دعب هم هم دارين لفظ المال المتفروض خذلك سبوله وخذلك قال حسنة من نفسي هذا السمع وهذا العمل مسابس من نفسي اللي قلت هذه حسنة هذه وعلم تسبله قال فذهب قال له موسى فذهب يعني روح من ذلك خلاص انت مخلوق حتى ان البشر عامه جمعه لا احد انت روح عن الموسى فان لك في حياتك ان تقول لا مسياس قال ان في حياتك الدنيا ان في دار انت حد من البشر ما تقول لا مسياس لا حد يحسني ولا حد يمسني قلت لك نفهم البشر ان حد مسك من بيت بائده عند النبال ولا عند النبال بيدي ماشي وهم وهم وش يقول واحد دعوة موسى يعني إنه تعب موسى إنك تحكي عليك أن تقول لا مشى صار يتوهم من الناس وتوهم منهم وإذا لم تحدد كل حد يرد حد السنين ولا مشين إذا حد أسهم أسهم أي مثل كهرباء يجي الصدمة يجي فيها مصائب وإن لك موعدا لن تخلفه ما هو موعد مع الله ما هو الوعد قال يجيك على عملك فالدنيا ولا في الآخر ما في الآخر هم عبد مهلا منهم الجهنم وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا إلهك الذي سطره الذي أعطيت عاكف عليه لما يجد لم يحذق أنه ثم لم ينسفنه في الأبن السر بل تجد ما هو إله ما هو الله لا يجد ربنا ما هو بس أمره داري لم يجد ربنا لك داري ما هو إله ما هو إله ما هو إله ما هو إله ما هو إله إنهم شافوا ذي أخذ ألف المألوف والعهد المعهود وذكروا ذي فرهود الماضية هو في مصر القبط كان يعودوا وحنث قلوبهم إلى الأخر الزمن بهم عازل لها ناجين لها نابل أولا جل أبقلوا جل أخذهم عبدوا جل إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو ومعكم إله ما بلا ما بلا ما بش إلى حيال الله يا بلا علي ولا مش ما بلا الله بس يعطونا شيء علمنا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة يسرى من أعرض عن القرآن على الذكر يعزل الله على النبي فإنه يحمل يوم القيامة يسرى يحمل ذنوب تضرع يوم القيامة لم يطبق الأحكام هذه ما يستجيب لها ويقبلها يضربها بدها بعض التكذيب ولا رفع معناته وتمرد لا أحمد أنت حالك إنه يقول يا رحمه يبقى الله أحد أبه وإن جاز عليه خالدين بيهم يعني كيف يجاز عليهم وسألهم يوم القيامة حملة يعني بإسا حمل حملتهم هذا بيحمل لا إحنا الشرك ولا إحنا الضغار لا إحنا بسوء والعصيان والإجرام يوم ينفخ في الصور هذا يحمل ذنوبهم يوم ينفخ الله في الصور يعني ينفخ الله في الناس ويحيى الناس جمعا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا بالوجود او الجهد يعني ازرق يعني اسود اسود الى زرق شويه يتخافتون بينهم الا بالسجن الا عشره بس جابوا صوت حبي دائما بين المجرمين قالوا ما قعدت اظهر افضل عشره عشره هي خشيه المكتب يقول حال عشره ايام يعني سواد يضرب إلى زرق وبيحن حسابهم يتحافظون بينهم من المسلم العشرة يا الله نحن أعلم بما يقولون يعني إذا يقولون أمثلهم طريقة إلا بكتم إلا يوما يعني أحسنهم بعض يقول حماكم لا يوم ما تنقعت الله أرض لا يوم يعني هم تكاثروا المدة تكاثروا أعمارهم على ظهر الحياة الأولى بعد البعث ولا؟ بعد البعث. ويسألونك عن الجبال. قال الله عن الجبال أسألك الناس عن الجبال. تقول ينسفها ربي نسفا يوم القيامة. فإذا رجع عن صفصة الله فلا فيها علوج ولا أمكان. الجبال الله قد جبت الأرض جاء صفصة يعني سواء مستوية. حتى لا تضعها ولا لا ترى فيها علوج ولا أمكان. لا ترى فيها الأرض ولا أمس لا جاهز ولا نارس ولا عمشي أبو مستويا نسألها عن الناس المؤمنين الله نسألها عن الجبال يعني استعرضوا أن تفكيها الجبال كيف كانت تكون الجبال وقيمة كيف كان استعرضوا وحينها قاسية وصحة كيف كانت مصحة الله إنسى فهنا استوعدها نستوعدها في الحق الحضارة نستوعدها طلع كذا طلع من النزالة أدفع حسنا هم عندي يستمعون الداعي في الجلد العوج إلا عشان يجي مستوية بين عثل ما سيبها واتبع الداعي اللي يدعيهم داعي من عمي من الله يدعي الناس يجب في الباب بالأولى لا حسن لا على جرح يعني ما حد يتركي ولا شيء بس تجيبوا الناس اللي دعوهم يسيروا على طول وحشعت الأصوات من الرحمن مع وعد حق العبد الصلاة ولا شيء هبدت الأصوات هوا على السكن مخاطر أحساب مخاطر لأنهم قبلوا الملك سعر وصد فلا تسمعوا إلا همسة ولا تسمعوا ولا حاجة هم همسة لقدام محبلة الدعسة أبغى مثل فلدع. ما في مجال ولا شيء. يوم عند الله ينفع الشفاعة. ما هي نفع الحج شفاعة ما هي نفع الحج شفاعة أبدا. من أحد إلا عمله. إلا من أذن الله الرحمن ورضي الله القول. إلا من أذن الله الله من يشفع شفاعة. جبريل. إلا أذن الله لحد ما الشفاعة شفاعة. والمقام المحمود هو النبي صلى الله عليه وسلم بائل الله له. مشكلة. الناس يا معهد المؤمنين. ما بين المؤمنين. ما لا يفعلوا مشكلة عليهم منهم. منهم كذبوا في مطلوب. من أمته. من باب عفا الله يشهد على أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بكى. ما بده يعني في رحمة ما بده أن يشهد عليهم ويعدهم الله. لكن ما عاد الله عاد منهم يشفعهم. ما الله يحسن يشهد عليهم يوم القيامة. على أعمالهم منهم مطلوب وكفروا وكذبوا وفسدوا. يعذبهم الله. يعني اشهد على ذي عاصروه. الله يشهد عليهم. إلا على أمد الكامل. إلا على ذي عاصروه. وإلا من أذن الله الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعني والله مدارب كل شيء. فنجازهم على أعمالهم لأنه دارب كل واحد بأعماله. دي مضيه ودي جاء فيها ودي بهبت له. وعنت الوجوه للحي القيوم يا مجلس عنت الوجوه يعني خضعت الوجوه للحي القيوم يعني لو الله الأجهد قائم على الشر وقد خاب من حمل ظلما بتخسر من حمل ظلم يعني من حمل معصية لله بتخاب في ذلك اليوم وخسر ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما الذي جاءه هو أن يعمل أعمال صالحة وهو مؤمن شاب الإيمان ولا الأعمال الصالحة ما معها إيمان ما تنفع إيمان بالأعمال ولا إيمان بالأعمال ما ينفع ضروري إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة ضروري بيكم من الله الإيمان بالأعمال الصالحة ما ينفع إيمان وحده هذا يبقى الله لا يخاف ظلما منه ظلمهم ولا ظلما يعني لك استرادهم لا يوقفهم أجرهم يعني الله وكذلك أنزلناه القرآن عربيا أنزلنا الله عليك يا محمد القرآن أنزلناه القرآن عربي وصرفنا فيه من الوعي يعني بينا فيه ونوعنا الوعي يعني لعلهم يتبعون لعلهم يخافوا ويحذروا الوقوع في هذا الوعي العظيم أو يحدث لهم ذكرى ولا بد له يحدثهم يعني إذا نوع الله الآيات ولا نوع على الوعيد بين المخوف من كل ناحية فأنواع التخويفات فعلهم أن يحذروا يتذكروا فتعالى الله الملك الحق يعني تعالى عن أن يخون الشريك ولا مثيل ولا مجيد كما يدعيهم في ذكر قالوا مع الله شركاء إذا آلهة غير الله بيعبدوها قال الله تعالى الله يعني أن الله تعالى عن أن يخون الشريك ما هو الشريك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وتضرب به جميع علما يا الله النبي لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان جبريل يتلي عليها القرآن وقال النبي تحفظ فيك الساعة لله إن شاء الله عد بي ما تكمل كانها قالها ريع تأمنى لما يكمل جبريل يقرأ عليك الصورة هو الآية فالنبي كان يقرأها ما بيقرأ أرضها من الله إن شاء الله وعد بي ما بيكمل قال الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك يحيى قبل ما يكمل جبريل وقلت له يجمع له يدعي الله أنه يجد حل عبد الله حفظه ما هو حفظه عليك القرآن النبي بيجيه يعني حفظه لا يفوتها لا يجيه ينسى أول بكثرة يربي يربيها بعده إذا بعدها لم يحفظها قال لأن لم يحمل جبريل تعطي قراءة بعدها أفهم بقصة الأمر وكتابة؟ كتابة ما هي نقش كتابة هذا الكتاب ما هي دنيا في العرب يعني يدعى الله من يجي تحل لأنها علم لأنها علم لا لا الوحف اللي كان بتحفظها مديهم من العلم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما الله عهد إلى آدم إنه لا يأكل من الشجرة حذر من الشيطان يقول الشيطان لا يقول له وانتبه عداوة الشيطان إنه يجد له يأكل من الشجرة ولم نجد له عزما يعني إما أنه يحتمل تفسيرا إما أن ما معها يعني إما معها عزيمة ما هو من أولي العزم من الرسل يعني ما معها صبر ما معها مثل غيرها من الأنبياء والسبب إما بعد التجارب ما بعد التجارب في الدنيا عادها أول شيء بها بيجيها العزم من بعد ما يحضر لما ما عاد حد يستغلي ما هي عزم في فعل المعصية ولا والتفسير الثاني ولم يجهر عزم على فعل المعصية الله يشتي إلها بالكفر إلى الله أخلها ما يشتي منه معصية الله معصية الله يقول لنا الملائكة تشتيبوا لآدم فسجدوا إلا أدريس أبا الملائكة أطاعوا الله وامتثلوا وتواضعوا العظمة الله سجدوا إلا أدريس أبا أمتنا نسجد فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج منكما من الجنة فتشقى لا تتعب حين تخرج من الجنة تحتاج تشتغل وتطحن وتزرع وتعمل لا تشقى لا تتعب جنة الله جنة آدم هي اللي هي فهمت يسقى ما بيحتاج يتعب ولا لكن إذا عصيت أنت وإذا عصيت أنت ولا أطعم في الشيطان لا يحدث الله من هذه الجنة ولا تشقى وتتعب تزرع وتزرع وتسدر وتسدر هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا هاجم حبيبي هذا لهم جاء ركنها ضمى ولا تضحر يعني ولا لهم جاء عليك شمس ولما جاء حرى شمس منها قد بحتى يدور لك الظل وباخد تنقع في الشمس وباحتى يدور لك الماء ولما جاء الماء جاري والثمار حاسبة حضر الله إن الشيطان عدو لها يحبهم الجنة فرسل سأله الشيطان قال يا أدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلغ أقول لك يا أدم على شجرة الخلد تأخذ من ذلك ما عدف مالك شيء هذا شجرة الخلد اللي نهاك الله عنه فلا بل نهاك من الله جد تجي ملك من الملائكة تخلد ما عد تموت وملك الله يبقى يعني بقى قد ما عدهم ما عدهم شيء نلتوه عمر يبدون في الملائكة وتقوم بها الضمع آدم ما هو منها الذي عصي الله ما الذي اتكفر الله حين يجدوها مثل الملائكة فأكلا منها من عالم الله عبد رطها بها وسوسها الشيطان فأكلا منها فبدت لها ما سوآتهما يعني بدت ودي عبر ظهر الملك الساعة انهم بالأحفر وبدأ قال هذه بدأ يعني سوء صريح بدأ من الساعة انهم عملوا السيئة منها معصية إن قصر الله ودر أنه مخطر وأنه بتاخر جمنا جمنا وقف إذا يخصفاني عليهم أمور لجمنا وما لها الساعة ببابحة ويدولون لهم لا فقل لي أبوال ما لها الساعة نحن كنت في إشارة أن ملك الله في يعصيها ولا تعرى وكيف بدأ هذه المقال خليل قال أنه تبيكم الله أنه يسلبهم ثيابهم ثياب يركب ويجب عوراتهم بادية الله ما رأى لها مبلغ من العراق يعني انه جعله شمس وطلع يوصل عليه من رضا الجنة اللي ظلل صلاح جمهة ما هي الأقدار لا معصر بدأ بدالهم لمهم دروا انهم منهم أذنهم العساق انت رمض عليهم الشمس ايه وصفي بأسفين عليهم المربلين وعصى آدم ربهم فقرر يقول العمل ثم اجتباه ربه فتاب عليهم هذا بعد معصيه ان التاب الله وقبل الله توبته واجتباه يعني اختاره النبي قال هذا من هذه جميعا قال خرجوا من جميعها جميعا انتوا الشيطان كلهم بعضهم لبعض عدو واحضروا عداوتهم يا ادم وكنت جديد احضروا عداوه الشيطان بعضهم يعلم عنه فإما يأتينهم مني هدى فمن اتبعه لا يخلاق ولا يشكى قال إذا جاءكم مني هدى رسول يعني إذا جاءكم مني رسول فمن اتبعه الرسول الذي أصيح إليكم خلاق ولا يشكى ومن أعرض عن ذكري وما قبل الدعوة الرسول ذا حنيدي فإن لهم أذيع فإن لهم عيشة ضنكة في حياة الدنيا فهذه معيشة معيشة عن حالة قلبة ومضطربة وظنك ايه ونحشره يوم القيامة يعمل إذا أحشره الله يوم القيامة هو عمل عمل بصر ولا عمل بصير؟ هم محتمل يمكن أن لا يشكى في الجميع؟ يمكن أن لا ما هو إذا اتبع الهدى ما هو يعني في كباني في طريق الهدى وله شاري يعني ما هو إلا حد العذاب وعمل وتعب خسارة في الدنيا وفي الآخرة ولم يكن أنه غير قريبا ما هو لحد الخسارة ولا يتعب ولا يتعب في الدنيا ولا في الآخرة ولما يعرف أن أشهرنك في الدنيا ونحشره يوم القيامة يعمل قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد أنت بصيرة قال كذلك أخذك آياتنا فنسيتها قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد أنت بصيرة قال لي حين أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها يعني فتركتها عظمت عنها وتركتها وكذلك لي مهيتها وكذلك لي الله نزقت من التراب هذا اللي هو يعني يعني إنهم يكشف أعمال يعني ما هو رأي ثواب ولا هدايا شيء هو قال عن الهدى في الدنيا والله يعني باب عن ما هو مستجي له ثواب الآخر لا يهدي الله إلى الجحيم عمل معنوي ما هو أي عمل معنوي وكذلك من الذين أسروا ولم يؤمنوا بآيات ربه والعذاب الآخرة أحب العذاب كان مثل هذا الجزاء احنا بنجاز للجميع المشركين احنا بنجاز مثل ذلك يعني بنهضم المعيشة ضنكة فتح الحياة الدنيا هذه أسرفوا ولم يؤمنوا بآيات ربه والعذاب الآخرة أحب العذاب وحتى عنا في عذاب الآخرة عادة أحب من عذاب الدنيا أفلم يهدي لهم كل الله حما قبلهم من يضرون ومشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهار قال أما كان لقريش عبرة في الأمم المكذبة الذي أهلكهم الله بذنوبهم واستأصلهم وقلت في قريش عرفتوا قصتهم وسكنتوا في مساكنهم وبتمروا على ديارهم وعرفتوا قصتهم وأخبرهم بها وقالوا ويستلوا في حياتهم ليش ما تحضروا مثل لما تعتبروا وتحذروا لا تسبروا مثل ما سبروا وجعلكم مثل ما جعلهم ليش ما تحذروا قال أفرمي هدلهم كما هكما تبقى من الربع يمشون في مساكنهم وقدروا وش نلاقهم من العذاب إذا حين كذبوا بنبيه بأنبيائهم إن في ذلك الآية في الأولينها قالوا فيها عبر وعباس لأهل العبور أهل العبور هم تحذروا إذا جاء عبر بيحضروا رسلة دعا يقعوا فيها لما بعوا فيها دولة بعد تفهم إلى الهلاك فأهل النهار أهل العبور يعتبروا قال يا رسول لا أسد مثل فهم نبي عليك مثل ما جاء عليك أحضر وجعل الله ولا كلمة سبكت من ربك لكان جزاما وعجبا مسمى قال الله سبحانه وتعالى لولا أن كلمة سبكت من الله إنه بأخر عذابهم إلى يوم القيامة لولا ان كان لزاما ان عددهم لزاما انهم يعدهم لك الساعه لكن بسبب الوعد من الله كلمه سبقت في علمه بالوعد انها باخر اعمالهم الى ما بعد ولولا كلمه غير اجل ان يسمى بعد متعيد يسمى عند الله مثل عذابهم وكلمة بعد من الله في غير مهد ما كنا من عدل من الإسلام نحن عدد إن جاء من عليهم فاصبر على ما يقول اصبر يا محمد اصبر لهم ما يجي وفر الوعد بعد على لهم ذنب سبب لعلم الله ولا ما جاء أجل مسمى اصبر على ما يقول اصبر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يصبر وكل يصلي يصلي قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها ثلاثة وهو العصر ومن آناء الليل يعني أوقات الليل المغرب والعشاء يسبح وأطراف النهار لعلك ترضى هو الفجر والعصر اعتقد يعني التوحيد الصلاة اللي أكد عليها تحذير بس لعلك ترضى يعني هو يخف عليك الحزن والضيق يحصل لك الضار شرح صدر لأنه من النظام من المكذبين ويلا اشتري ما الله عددهم ويعلى الله إن بسبب الكلمة من الله عددهم آخر ما بدي عبد ما بدي يصبر ويرجع إلى الصلاة بذكر الله وهو ما يهون ما به نطيق وضلع ولا وانفلك استعين الصلاة استعين الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجبه الأمر رجع إلى الصلاة على ما أمر الله به يعني بيقول إنه يصبر ويصلي وهو تلقي طبعاً قلبه من شيخ صدره وتبعد الضيقة يبعد التعب ولكن مدن عينيك إلى ما مفتعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لما اهتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى فالله النبي ولا تنظر إلى ما بأيدي المشركين وما مفتعنا الله في الدنيا من الأثرى والغنى والتجارات والأموال والأولاد والشرف في الدنيا والرئاسة والسلطان لا تنظر إليهم نظر عجيب هذا ما هو إلا زهرة الحياة الدنيا أعطاهم الله قال لهم إذا اهتمهم فيه نكتبهم نهل صدق عذابهم كبر هذا الأرض ويعصب وما قبل بس يبهم إلى جهنم أزواجهم؟ أصناف مدرش ما كنت مدرش أقول شيء معهم ما بلا أصناف منهم بعض منهم كلهم ورزق ربك خير وأبقى رزق ربك هذه ما يعطيك هو أفضل من ذلك الرزق بيعطاهم وأبقى هم بابعك ثواب هدايا في الجنة وأمر أهلك بالصلاة واصطدق عليها وقال بعد ما أمرها الله قال إنه يصبر على ما يقولون وإنه كن يصلي وقال ويدي أمر أهلك بالصلاة واصطدق عليها يعني داوم على الصلاة واصطدق عليها أنت لا نسألك رزقا ما نشتهي رزق الله نحن نرزقه إحنا لا نتفق المهم انه يصبر على هذا المشركين ويستمر في الدعوه ويصلي ومن اهل الصلاه علاش انك تمشي نفسك في طلب الرزق؟ لا الله كف الله باسمك يا محمد نحن نرجوك والعاجبه للتقوى يعني العاجبه الحسنه هي لك يا محمد هي اهل التقوى اللي التقوى الله العاجبه لهم في اخر الامر في اخر الامر يرفع الله لهم ويؤيدهم وينصرهم على عدوهم ويظهر دينهم واصطبر عليها ما معناته يعني كم ولا تكذبهم واصطبر يعني وانت قلت عليها ما هو سابر مثل الأيام مش بالماضي ومكان لا فيها يعني يستبر يوم ونبصرها ويستبر عليها وهو يصلي دائما الصلاة يعني لا يحف صبره ويبعث عزيمه على طول وقالوا قالوا المشركين لو لا يأتينا بآية من ربه قالوا مش ما يهب لنا بآية من الله لذي احنا نؤمن بها يعني نعتد بالآيات اللي قد رواها من النبي يعني نعمهم لهم لا تمرضوا عناد وقالوا أولم تأتين بينة ما في الصحف الأولى قالوا ما أتاهم البينة بينما في الصحف الأولى ما بدأ ولا بارك ما في الصحف الأولى صحف التوراة والإنجيل بلغت مع أهل الكتاب قدروا المشركين وش في التوراة وش قال علماء اليهود وش قال علماء النصارى أن هذا النبي وصفاته وبلغت ذلك وصلت عندهم الشهادة من أنها النبي الذي أعتبر الله في التوراة والإنجيل معاذ الله ثمره بالله معاذ الله ثمره في ترى. ولو أن أهلكنا بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزن. قال الله لأن احنا أهلكناهم قبل ما نبعثناهم رسول أنهم يقولوا لا شاء الله نبي نتبع رسول احنا نتبع آياتك ونؤمن بهم ولا من الحق قبل أن نذل ونحزن. وجاء الله بكل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قالوا يعني المشركين يعني بعد ما قال دعوة النبي لهم وما رضوا وخافوا على دينهم من النبي بيقولوا قال بعضهم بعض هل أنت ضربهم أنت ضربه باي باي باي إهلك باي ما هي الذي يحسب عليه هو باي موت باي سوى مشبهته باي من في كله باي موت سلم وما بصبروا بيقولوا بعضهم بعض الإصبر ورجع الله بقول يقول كل متربص سنت إحنا كل منتظر أنتم منتظرين هلاكي ولا منتظر هلاكي أنا مصدر لحباهكم والله أنتم مصدرين هلا فيه وحباس لهم وحباسين قال كل متربص فتربصوا انتظروا هلا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى باب يعتدى حين إذا علمه أدفاع عن هدى ومن هدى على الضلال إنهم أنتم من هدى على الطريق إلى هنا.